بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إلى أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 22 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي بدأنا في الحديث عن القسم الثالث من المسائل المتعلقة بباب القدر. فكما تعلمون أن قسمنا الحديث على باب القدر على ثلاثة أقسام: القسم الأول مقدمات متعلقة بباب القدر، والقسم الثاني في المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر، والقسم الثالث في المسائل المعقدة والمشكلة المتعلقة بباب القدر. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن مسألة من المسائل المعقدة المتعلقة بباب القدر، ألا وهي مسألة خلق وأفعال العباد، وتحدثنا عن جملة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة. واليوم بمشيئة الله سنكمل الحديث عن بعض المسائل المشكلة المتعلقة بباب القدر. فالمسألة الأولى: كيف نجمع بين قولنا بأن الله تعالى علم بعلمه الأزلي الأبدي كل شيء جملة وتفصيلا؟ هذا قررناه أنه تحدثنا عن مراتب القدر، فقلنا أن الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي الأبدي كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وقررنا أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلم الله تعالى. طيب، كيف نجمع بين هذا الكلام، بين تقريرنا لهذا لعلم الله الأزلي، وبين قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم؟ هذه الآية الأولى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. والآية الثانية قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأيضا الآية الثالثة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهذه الآيات الثلاث وغيرها يعني من مثلها تقتضي ماذا؟ تجدد علم الله تعالى، أليس كذلك؟ ألا تقتضي تجدد علم الله جل وعلا؟ ونحن قررنا أن علم الله أزلي، فكيف نجيب عن هذا؟ كيف نجيب على تقريرنا بأن علم الله أزلي وبين هذه الآية التي ظاهرها أن علم الله يتجدد؟ نقول في الجواب على ذلك: هذه أولا المسألة هذه متعلقة بماذا؟ مرتبة إيش؟ حسنتم، مرتبة العلم. فنقول الجواب عليها من وجهين. بسم الله. الوجه الأول نقول إن علم الله بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، علم الله بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها هو علم بوقوعها. تمام؟ أعيد الوجه الأول. أعيد، نقول إن علم الله بها قبل وقوعها هذا علم بأنها ستقع، هي لم تقع بعد، لكن علمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلم بها وعلمه بها بعد وقوعها هو علم بوقوعها، وهذا ليس متجدد، وبينهما فرق. أضرب مثال على ذلك حتى يتضح هذا الوجه. الآن معرفتي بدخول وقت صلاة الفجر وأن الفجر مثلا يؤذن الساعة 4:15، هذا علم قبل الوقوع بأن الأذان سيؤذن 4:30، ونحن الآن الساعة 8:30 تقريبا، ليس كذلك؟ إذن هذا علم قبل الوقوع. وحينما يؤذن ويطلع الفجر الصادق الذي به يدخل وقت صلاة الفجر الساعة 4:30، حينما يؤذن هو علم بها وقت الوقوع. ففرق بين العلم قبل الوقوع بعد الوقوع لله المثل الأعلى. أيضا من المثال على ذلك: الواحد منا يعلم أن الشمس ستطلع مثلا الساعة 6:45 تقريبا، تمام؟ فإذا علم بها قبل ذلك فهو علم بها علم بها قبل الوقوع بأنها ستقع، ثم يراها غدا وقد طلعت، ثم يراها وقد غربت. هذا العلم ليس متجددا، هذا العلم ليس متجدد، ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا حينما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الله في الأزل علم أنهم أن فيهم ضعفا قبل أن يقع منهم، فلما وقع منهم الضعف خفف الله عنهم، واضح؟ طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أقوى في الجواب، نقول أن علم الله قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا جزاء. نقول أن علم الله بهذه الأمور قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا جزاء، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فبناء على هذا قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، معنى هذا أي علما، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب، العلم الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، تمام؟ فالعلم الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ليش؟ لماذا؟ لأن هذا المبتلى أصلا لم يوجد أصلا، فلم يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فلما وجد وعلم أن هذا صابر وهذا مجاهد، هذا هو الذي يترتب، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. طيب، ومثال على ذلك أن العاص، أن الله جل وعلا علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل أن يخلق، تمام؟ فهل علم الله هذا يترتب عليه الثواب والعقاب للعاصي؟ ها؟ لا يترتب عليه، لأنه ما وجد أصلا العاصي، لكنه بعد أن خلق هذا العاصي وعصى الله جل وعلا، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أتمنى تكون واضحة. واضحة؟ طيب، هذه المسألة الأولى في الجمع بين قولنا بأن علم الله جل وعلا أزلي أبدي، وبين هذه الآيات التي ظاهرها يفيد تجدد علم الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية مسألة المحو والإثبات، مسألة المحو والإثبات. صورة هذه المسألة، أولا هذه مسألة المحو والإثبات متعلقة بماذا؟ بمرتبة الكتابة، أحسنتم. وصورة هذه المسألة، هل يقع فيما كتب في اللوح المحفوظ محو وإزالة أو لا يمحى منه شيء؟ هذه صورتها، هل يقع فيما كتب في اللوح المحفوظ محو وإزالة أو لا يمحى منه شيء؟ فنحن قررنا الدرس قبل الدرس الماضي في الدرس المتعلق بمراتب القدر أو بأركان القدر، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، تمام؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ طيب، هذا المكتوب في اللوح المحفوظ هل يحصل فيه محو وإثبات وتغيير وتبديل أم لا يمحى منه شيء؟ هذه المسألة أولا نقول جاء ذكرها في النصوص الشرعية، ولكن ظواهر هذه النصوص الشرعية قد يوهم التعارض، قد يوهم التعارض. ففي بعض النصوص جاء التصريح بأن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، مثل قول الله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، هذا معناته أنه لا يغير، تمام؟ طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء في نصوص أخرى أيضا. إذن هذه النصوص فيها أن ما في اللوح المحفوظ لا يغير، أن المكتوب لا يغير ولا يبدل. في النصوص الأخرى أن المكتوب قد يقع فيه تغيير وتبديل، كقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا الحديث فيه نحن قلنا أن المخلوق يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه قبل أن يخلق، فكيف في هذا الحديث من سره أن يبسط له برزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ هل يغير ما في اللوح المحفوظ ويبدل؟ والرزق في هذا الحديث حينما يقول ينسى له في رزقه يبسط له في رزقه وينسى له في أجله، فمعنى ذلك أن الرزق والأثر أو الأجل مكتوب، مكتوب أليس كذلك؟ طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بناء على هذه النصوص التي فيها ظاهرة التعارض، نصوص تثبت عدم التغيير والتبديل في اللوح المحفوظ ونصوص تثبت أنه يتغير وتبدل، اختلف العلماء في هذا على قولين، ومع اختلافهم هذا إلا أنهم أجمعوا على أمر واحد، ألا وهو أن المحو والإثبات ليس متعلقا بعلم الله، وإنما هو متعلق بالمكتوب. أما علم الله جل وعلا فلا محو فيه ولا إثبات، فالله علم في الأزل ما كان وما يكون وما سيكون، أليس كذلك؟ وإنما اختلافهم في المكتوب، هل يغير ويبدل ويمحى منه أو لا يغير، فاختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن المكتوب لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه محو ولا إثبات، أن المكتوب لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه محو ولا إثبات، هذا القول الأول. طيب بماذا أجابوا على قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ الفريق الأول قالوا أنه ليس هناك لا تغيير ولا تبديل، أليس كذلك؟ طيب كيف يجيبون على قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ حملوا هذه الآية على أن المراد بها ما يحكم الله جل وعلا به وما ينسخ ما يحكم الله جل وعلا وما ينسخ من الأحكام الشرعية، فقالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام الشرعية الناسخ والمنسوخ، فحملوا هذه الآية على أن المراد بها ما يحكم الله وما ينسخ من الأحكام الشرعية، قالوا هذا ليس راجعا للمكتوب، قالوا هذا ليس راجع المكتوب في اللوح المحفوظ. إيه؟ وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ذكرناه أن من سره ونبسط له في رزقه وينسى له في أدره فليس رحمه، حملوا هذا الحديث على أن المراد به، أحسنت ماجد، على أن المراد به البركة في الرزق والعمر، قالوا المراد من سره ونبسط له في رزقه وينسى له في أدره أن الله يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره وفي حياته، وليس المراد به التغيير الحقيقي الذي هو المحو والإثبات. انتهينا من القول الأول. القول الأول إذن هو لا تغيير ولا تبديل، وقدموا جواب على الآية على الحديث، قالوا أن المراد بالآية هو النسخ في الأحكام، الإحكام والنسخ في الأحكام الشرعية، والمراد بالحديث أنه البركة في الرزق والأجر. طيب القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا إن المكتوب يتغير ويتبدل ويقع فيه المحو والإثبات، ويقع فيه المحو والإثبات، تمام، ولكنهم قالوا إن المكتوب نوعان، قالوا إن المكتوب نوعان. النوع الأول قالوا ما جرى به القدر وكتب في أم الكتاب، أي في اللوح، يقصدون به اللوح المحفوظ. النوع الأول المكتوبات قالوا ما جرى به القدر وكتب في اللوح المحفوظ، قالوا فهذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يتعلق به المحو والإثبات وكتب في اللوح المحفوظ، قالوا هذا لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، تمام. والنوع الثاني قالوا نوع أعلم الله به ملائكته فكتبوه في صحفهم. النوع الثاني من المكتوب قالوا هو ما أعلم الله به ملائكته فكتبوه في صحفهم، فهذا هو الذي يزيد وينقص ويقع فيه المحو والإثبات، تمام ولا أعيد؟ واضح. طيب نقول القول الثاني، قول جماهير أهل العلم قالوا أن المكتوب يتغير ويتبدل ويقع فيه المحو والإثبات، ولكنهم قالوا أن المكتوب نوع كتبه الله في اللوح المحفوظ، فهذا قالوا لا يتغير ولا يتبدل. النوع الثاني قالوا ما أعلم الله به ملائكته فأمرهم بكتابته في صحفهم، فأمرهم بكتابته في صحفهم، فهذا قالوا الذي يقع فيه الزيادة والنقصان والمحو والإثبات. ففي مثلا صحائف الملائكة وكتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن الله تعالى يأمر الملك الموكل بالكتابة بأن يكتب للعبد مثلا رزقا وأجلا، أليس كذلك؟ ولكنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه إذا وصل رحمه فإنه يبسط له في رزقه ويزاد له في عمره. هذا لا يعلم به الملك، وإنما الملك وإنما يعلم به الله جل وعلا، واضح؟ طيب، يقول أيوه يكتب فيه الكتابة العمرية ويدخل فيه كتابة الأرزاق التي تكون عندنا فخر الروح، هذه في صحف الملائكة، هذه التي يصير فيها التغيير والتبديل، تمام؟ لكن ما كتب في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ أن فلان ابن فلان عمره 60 سنة، ولكنه يصل رحمه فيزيد الله في عمره إلى 70 سنة، فهذا لا يعلمه الملك، واضح؟ تمام؟ طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سئل عن هذا في مجموع الفتاوى وأجاب بجواب يعني ليس طويلا ولكنه طويل على هذا المقام في الدرس، ولكني سأذكر الشاهد من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. سئل عن مسألة المحو والإثبات، فكان من جوابه رحمه الله تعالى قال: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب عند الملائكة، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. انتهى كلامه رحمه الله. عيد كلام شيخ الإسلام، قال: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، يعني يأمر الملائكة بكتابته. قال: فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، فهذا مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ عند الله أنه سيصل رحمه ويزاد في عمره، فإذا وصل في رحمه زاد في ذلك المكتوب الذي عند الملائكة، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام أيضا بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول: والحق، يعني الآن يرى هو أن الخلاف بين الفريقين الذين قول الأول أن المكتوب لا يتغير ولا يتبدل، وأن المكتوب يتغير ويتبدل في القول الثاني، يرى أن النزاع بينهم ليس حقيقي. يقول رحمه الله: والحق أن النزاع لفظي، وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل. الذي سبق في علم الله، إذن التغيير والتبديل ليس في علم الله وإنما في المكتوب. قال: وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في فتح الباري في المجلد 11. طيب، إذن هذه المسألة الثانية، مسألة المحو والإثبات، واضحة لديكم ولا عيدها؟ طيب، واضحة يا نايف؟ طيب، المسألة الثالثة: كيف يريد الله أمرا وهو لا يحبه ولا يرضى؟ كيف يريد الله أمرا وهو لا يحبه ولا يرضى؟ وهذا المسألة ذكرنا في الدرس الثاني من دروس القدر، وهو الدرس تقريبا 20، ذكرنا أن سنتكلم عن هذه المسألة في آخر درس. هذه المسألة متعلقة بمرتبة ماذا؟ المشيئة والإرادة، متعلقة بمرتبة المشيئة والإرادة، تمام؟ وسبق نحن قلنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، وأن كل شيء تابع، وأن مشيئة الله جل وعلا شاملة لجميع المخلوقات، وأن ما أراده الله كونا فإنه لابد أن يقع، ولا يلزم من وقوعه أن الله يحب الشيء، قد يحبه وقد لا يحبه. والإرادة الثانية إرادة شرعية، وهي المرادفة للمحبة والرضا، فما أمر الله به شرعا وما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، ولا يلزم ولكن الله جل وعلا يحبها، ولا يلزم من محبته لها أنها تقع. طيب، أورد المخالفون علينا اعتراضا، أوردوا اعتراض على هذا التقسيم، وحاصل هذا الاعتراض: كيف يريد الله أمرا وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ قالوا: فكيف تجتمع إرادته للأمر وكراهته له في نفس الأمر. وقد أجاب عن ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في جواب دقيق رد فيه على هذا الاعتراض في شرحه على الطحاوي، فقال رحمه الله تعالى، قال: فإن قيل كيف يريد الله أمرا، وتأملوا معي في هذا الجواب الباهر، قال: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل الجواب على هذا: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، أن المراد نوعان: مراد لنفسه يعني لذاته، ومراد لغيره، ليس مرادا لذاته وإنما لغيره. قال: فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. قال: فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. قال: فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، يمثل لذلك حتى يتضح الإشكال. قال: وهذا كالدواء الكريه. هل الدواء الكريه إذا أخذه الإنسان الآن هل هو مراد لذاته الدواء؟ هل الدواء حينما يشربه المريض مراد لذاته الدواء الكريه، وإنما مراد لغيره؟ وهو ما هو المراد الذي يريد منه؟ يريد الشفاء، أليس كذلك؟ فهو يشربه وهو كريه، فكيف يريد شرب هذا الدواء الكريه وهو لا يحبه؟ إنما شربه وأراده ليس لذاته، وإنما لغاية أخرى ومقصود آخر، لا وهو الشفاء. يقول ابن أبي العز الحنفي، قال: وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقد ويمثل ذلك بقطع العضو، قال: وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. الآن الذي يصاب بمرض الغرينة والآكلة ثم يبتر ساقه، عاذنا الله وإياكم، هل هو يريد بتر ساقه ويحب ذلك؟ طيب كيف يريد أمرا وهو لا يحبه؟ إنما أراد هذا الأمر ليس لذاته، وإنما لأمر آخر، وهو الإبقاء على نفسه، الإبقاء على نفسه حتى لا يسري هذا المرض فيه. قال: وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة. الآن الإنسان حينما يسافر سفرا شاقا طويلا، هل هذه المشقة مقصودة؟ وإنما هو يريد أن يصل إلى مطلوبه ومراده. قال: وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، إلى مراده ومحبوبه. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ وضحت المسألة؟ ولا نمثل لها حتى تتضح؟ وضحت يا شو اسمك؟ ها؟ ها؟ عبد المنعم اسمك. طيب نبغى الآن معروف الاعتراض، كيف الله يريد أمر وهو لا يحبه؟ كيف الله يقدر أمرا كونا معنا وهو لا يحبه؟ نضرب مثال على ذلك الآدمي كما ضرب نبي العز الحنفي. الآن الإنسان المريض حينما يكتب له الطبيب ويشخص مرضه، ثم يكتب له دواء يعالجه من هذا المرض، وهذا الدواء طعمه كريه جدا، فالآن المريض أتى بهذا الدواء إلى بيته واشتراه ثم شرب هذا الدواء، فيعترض، يقول يعترض أحدهم فيقول: لماذا هذا المريض يشرب هذا الدواء الكريه الطعم؟ كيف يريد شربه وهو يكرهه؟ أليس يكره طعمه؟ فنقول أنه حينما شربه ليس المراد هو شرب الدواء، وإنما المراد أمر آخر. فالإنسان يريد شيئا، يريد شيئا ولكنه لا يحبه، وإنما أراده لأمر آخر، أمر آخر وهو فيه مصلحته، كشرب الدواء الكريه للمريض. هو لا يريد ولا يحب شرب الدواء الكريه، ولكنه يحب أن يتعافى ويتشافى. فإذا هو ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لأمر آخر. واضح؟ نضرب مثال على ولله المثل الأعلى. طبعا المثال المتعلق بالله جل وعلا، كيف يقدر الله جل وعلا هزيمة المسلمين في أحد؟ هل الله يحب هزيمة المسلمين؟ إذا هي ليست مرادة لذاتها، ولكن الله قدرها. طيب كيف يقدرها الله جل وعلا وهو لا يحبها؟ لحكم عظيمة. من هذه الحكم أن يتخذ الله كما قال في القرآن، قال ليتخذ منكم شهداء، اتخذ الله جل وعلا منهم شهداء أيضا لكي يتوبوا ويؤوبوا إلى الله جل وعلا، لأنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرمان فحصلت الهزيمة، وكذلك الزلازل والبراكين حينما تحدث في بلاد المسلمين. هل الله جل وعلا يحب أن تحدث الزلازل في بلاد المسلمين والبراكين؟ هل يحب الله أن يهلك عباده المسلمين؟ لا، لا يحب الله جل وعلا. طيب لماذا أحدثها؟ أحدثها الله جل وعلا لكي يرجع الناس إلى دينه. ولذلك الله يقول في القرآن ظهر الفساد في البر والبحر، فساد في الهواء، فساد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فساد في البحار، فساد في الثمار، فساد في الأكل، في الشرب، في غيرها. لماذا حدث هذا الفساد؟ قال في آخر الآية قال لعلهم، هل الله يحب هذا الفساد للناس؟ لكن قال لعلهم يرجعون. فالله جل وعلا يقدر الأمر وهو لا يحبه، ولكن يقدره لحكم عظيمة وفيها فوائد الناس، واضح؟ فهو ليس مرادا لذاته وإنما مراد فضحة عبد المنعم، أكيد؟ طيب إذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرأى أيوة للمقصد الآخر ليس لذاتها، أن المراد قلنا المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، ليس مراد لذاته. فالله جل وعلا ما أراد هذه الأمور لذاتها، وإنما ما يعني ما أحبها لذاتها، وإنما من أمر آخر يحبه الله جل وعلا، ألا وهو توبة الناس ورجوعهم إلى الله جل وعلا. وضحت ماذا؟ ها وضحت هنا؟ طيب المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وقني شر ما قضيت، وقوله أيضا في حديث جبريل عليه السلام الحديث الطويل حينما سئل عن أركان الإيمان قال وقال كان في من جوابه قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب هذه فيها نسبة الشر إلى القدر، وفي الحديث الأول نسبة الشر إلى ما إلى من إلى الله، قال وقني شر ما قضيت في نسبة الشر لله، وتؤمن بالقدر خيره وشره في حديث جبريل في نسبة الشر إلى القدر. فهل ينسب الشر إلى الله؟ هل ينسب الشر إلى الله؟ نقول إن الشر لا ينسب إلى الله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ولأن ذلك ينافي كمال رحمة الله وحكمته. إذا نسبنا الشر إلى الله جل وعلا فإن هذا فيه منافاة لكمال رحمة الله وحكمته. طيب كيف نجيب على ذلك؟ نقول إن قضاء الله وتقديره الذي هو فعله لا شر فيه إطلاقا. أعيد، إن قضاء الله وقدره الذي هو فعله لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي وهو مفعولاته ومخلوقاته ففيها شر، لكنه أيضا ليس شرا محضا، لكنه ليس شر محضا. أعيد، نقول وأما المقضي وهو مفعولاته ففيها شر لكنه ليس شر محض. إذن الشر المحض منتفي في مفعولات الله وفي فعله تعالى، واضح؟ إذن الشر المحض يعني اللي الشر الكامل الذي لا خير فيه منتفي في مفعولات الله في يعني مخلوقاته، وأيضا في فعله سبحانه وتعالى. أعيد هذا ولا واضح يا شباب؟ طيب نقول إن قضاء الله جل وعلا وتقديره الذي هو فعله لا شر فيه إطلاقا، سنضرب على ذلك أمثلة حتى تتضح. وأما المقضي وهو مفعولاته ففيها شر ولكنه ليس شر محض، ولكنه ليس شر محض. بناء على ذلك نستطيع أن نقول أن الشر المحض منتف في مفعولات الله جل وعلا وفي فعله سبحانه وتعالى. ومعنى الشر المحض يعني الشر الخالص الذي لا خير فيه. طيب طيب الشر في المقضيات قلنا في المفعولات يكون من وجه دون وجه آخر، أو يكون في حال دون حال آخر. أعيد، نحن قلنا الشر في المقضيات ليس شرا محضا أيضا، وإنما يكون شر من وجه دون وجه أو من حال دون حال، وبيان ذلك بمثالين، وبيان ذلك بمثالين. المثال الأول الفساد الحاصل في الأرض، الفساد الحاصل في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف والجوع والزلازل والبراكين وما أشبه ذلك، هذه شر أليس كذلك؟ لكنها خير في محل آخر. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الأنظر قال الآية، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد وشر، ظهر فساد، أليس كذلك؟ ثم قال بعدها قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون ويؤوبون إلى الله ويقلعون عن المعاصي. فالرجوع إذن خير لا شك فيه، أليس كذلك؟ فاتضح أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولات الله جل وعلا، لأن فعل الله جل وعلا كله حكمة، كله حكمة. أعيد ولا واضح؟ طيب، إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني حتى تتضح أن قضاء الله جل وعلا الذي هو فعله لا شر فيه، وأن مفعولاته الشر في مفعولاته ولكنه ليس شرا محضا. المثال الثاني نقول قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق وبالنسبة للزاني، أليس كذلك؟ فإزهاق نفس الزاني بالرجم وقطع يد السارق بالقطع بالبتر هذا شر. لماذا؟ لأن فيه إتلاف عضو للسارق وإزهاق نفس وإتلافها للزاني، لكنه خير لهما. إذن هذا شر، فيه إتلاف عضو وإتلاف نفس، أليس كذلك؟ لكنه خير لهما من وجهين. الوجه الأول أن هذا القطع والإتلاف يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما في العقوبة بين عقوبة الدنيا، فلا يجمع لهما في العقوبة بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لأن الحدود ماذا؟ الحدود مكفرات، مكفرات للذنوب. واضح؟ طيب، إذن الوجه الأول نقول أن هذا القطع والإتلاف للنفس يكون فيه كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، لأن الحدود الشرعية تعتبر مكفرات للذنوب. طيب، الوجه الثاني الذي يبين أن هذا فيه خير لهما وإن كان فيه شر في الإتلاف وفي القطع، أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، أن هذا القطع وهذا أن القطع فيه حماية أموال الناس، وأن الرجم فيه حماية للأعراض والأنساب، وفيه ردع لكل من تسول له نفسه بسرقة أموال الناس، وفيه ردع لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على أعراض الناس، وحتى لا تختلط الأنساب. إذن هذا فيه خير، أليس كذلك؟ إذن الشر ليس محضا لا في أفعال الله ولا في مفعولاته. اتضحت المسألة؟ ننتقل للتي بعدها. هاي زياد متضحة ولا واضحة؟ طيب جيد. المسألة الخامسة: هل القدر حجة للعاصي على ارتكاب المعاصي؟ هل القدر حجة للعاصي على ارتكاب المعاصي؟ صورة هذه المسألة أنه قد يتعلل بعض المذنبين المقصرين على تقصيرهم وخطائهم بأن الله هو الذي قدر هذا عليهم، قالوا وعليه، فلا ينبغي أن يلاموا على ذلك، فيقول بعضهم هذا قدره الله جل وعلا، قدر الله علي ألا أصلي، قدر الله علي، يقول يعني أحدهم قدر الله علي ألا أصلي، قدر الله علي مثلا أن أشرب الخمر أو أن أفعل كذا وكذا من المعاصي، فهل هذا حجة لهم؟ يقول هذا لا يصح منهم بحال. فلا شك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات ولا على ما فعل من المحرمات، وهذا باتفاق المسلمين وباتفاق العقلاء أيضا كما سيتبين معنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك قال: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، لا ينقل الإجماع. إذن نستطيع أن نقول أدلة ذلك الأدلة النقلية والعقلية والإجماع. فالإجماع ما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. قال: فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه، هذا دليل عقلي تمام، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه. واضح؟ يقول الآن الذي يحتج بالقدر لو أتى أحد واعتدى عليه فسلب ماله أو ضربه أو اعتدى على عرضه واحتج بالقدر، قال لم يقبل منه هذا، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساد. أحسنت. فالاحتجاج إذن بالقدر معلوم الفساد في بدائه، في بدائه العقول. يقول هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول في موطن آخر رحمه الله، يقول إن القدر ليس حجة لأحد ولا على خلقه، ليس حجة لأحد على لا على الله ولا على خلقه. إن القدر ليس حجة لأحد لا على الله ولا على خلقه، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات قال لم يعاقب ظالم، ولم يقاتل مشرك، ولم يقم حد، ولم يكفي أحد يكف أحد عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الآن لو سلمنا لهذا الذي يحتج بالقدر، لا لزم من ذلك، يلزم من ذلك أنه ما يعاقب الظالم الذي يريد أن يفعل أي شيء، يعتدي على الآخرين، يعتدي يسرق، ينهب، يضرب، فإنه لا يعاقب الظالم. ولم يقاتل المشرك، لا أشرك بالله جل وعلا لا يستطيع المسلم أن يقاتله لأنه يحتج بالقدر لو قبلنا هذا. وأيضا لم تقم الحدود الشرعية، لا حد السرقة ولا حد القذف ولا حد الزنا أكرمكم الله، ولا تستطيع أن تضبط الناس أصلا، فكل واحد سيحتج بالقدر، وهذا لا شك أنه فاسد عند العقلاء. طيب، إذن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول دل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات النقل والعقل والإجماع، والإجماع حكى شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الأدلة النقلية والعقلية سنسردها سردا الآن التي تدل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية في سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 39. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. تمام، إذن هم يحتجون. أيوة. طيب، ماذا قال الله في الأخير؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وجه الدلالة أن هؤلاء المشركين احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا عند الله جل وعلا ما أذاقهم الله جل وعلا بأسه، وقد قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن لم يقبل الله جل وعلا منهم، فمن احتج بالقدر على الذنوب والمنكرات فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار وينسب إلى الله جل وعلا الظلم بأنه أذاقه بأسهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وضح وجه الدلالة ولا عيد؟ طيب، وضح؟ هاي سلمان، وضح ولا لا؟ الآن هؤلاء المشركون احتجوا بالقدر في هذه الآية، قالوا شاء الله ما أشركنا، هل قبل الله منهم؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فكون الله لم يقبل منهم فيدل على أنه لا حجة للعاصي على ترك الواجبات وفعل الذنوب والمعاصي. والذي يحتج بالذنوب والمعاصي بالقدر على فعله للذنوب والمعاصي وترك الواجبات يلزمه من ذلك أن يصحح مذهب الكفار الذين احتجوا بالقدر على شركهم، ويلزمه أن ينسب الظلم لله جل وعلا بأن الله عذبهم على شيء لا يستطيعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، إذن يلزمه لازمان، وكلاهما باطل وكفر، لأن فيه رد لكلام الله جل وعلا. طيب، الدليل الثاني قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يعني ليس بالضرورة أن يكتب الطالب الآية كاملة، اكتب رأس الآية ثم بعد ذلك تستطيع أن ترجع لها في موطنها. وجه الدلالة من ذلك، نقول لو كان الاحتجاج بالقدر على العاصي سائغا ومقبولا لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل، بل كان إرسال الرسل لا فائدة له في الواقع، لأن الله جل وعلا قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان احتجاج هذا العاصي بالقدر مقبولا لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وقطع الحج عليهم بإرسال الرسل. واضح؟ طيب واضح يا هذا زيد؟ واضح. طيب طيب الدليل الثالث نقول أن الله أمر العبد ونهى أن الله أمر العبد ونهى ولم يكلفه أن الله أمر العبد ونهى ولم يكلفه إلا ما يستطيع. هذا دليل عقلي نقلي أيضا. وهذا وارد في القرآن، الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب وجه الدلالة من هاتين الآيتين ومثلها يعني في القرآن؟ نقول لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال واتقوا الله ما استطعتم. فنقول وجه الدلالة أن العبد لو كان مجبرا على الفعل، لو كان مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع، وهذا باطل، لأن في معارضة لما ذكره الله جل وعلا في القرآن. ولذلك إذا وقعت المعصية منه بجهل، إذا وقعت المعصية من العبد بجهل أو إكراه فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه معذور. ولو صح الاحتجاج بالقدر على على المعاصي لم يكن هناك فرق بين المكره والجاهل وبين العامد وغير العامد، وكذلك وهذا معلوم في الواقع ويعلمه كل إنسان عاقل أن هناك فرق بين الإنسان الجاهل والعالم وبين العامد وغير العامد وبين المكره وغير المكره. فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا ومقبولا لم يكن هناك فرق بين هذا وهذا. واضح؟ تبحت؟ طيب الدليل الرابع أن القدر سر مكتوب لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، أن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه. وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، لأن الإرادة تسبق الفعل، فأنت حينما تريد أمر فأنت أردته قبل أن تفعله، إرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله. نقول الدليل الرابع إن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لفعله سابقة للفعل، سابقة للفعل، فتكون إرادته للفعل إذن غير مبنية على علم بقدر الله. فإذا ادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا هذا ادعاء باطل، ادعاء باطل. لماذا؟ لأنه ادعاء لعلم الغيب. نقول ادعاؤه بأن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وضح هذا الدليل الرابع يا زيد؟ طيب تمام، وضح هنا هاي سلمان وضح. الآن اللي يحتج بالمعاصي يقول أنا والله قدر الله عليك، يقول له كيف قدر الله عليك وأنت أصلا ما تعلم أن الله قدر عليك الفعل إلا بعد أن فعلته؟ يعني أنت يعني هل قبل ما تفعل الفعل تعلم أن الله قدر عليك أنك ستسرق؟ متى علمت أن الله قدر عليك؟ بعد وقوع الفعل، فلا حجة لك فيه لأنك أنت فعلت باختياري. واضح؟ طيب الدليل الخامس أنه يترتب على الاحتجاج بالقدر على الذنوب، يترتب على الاحتجاج بالقدر على الذنوب تعطيل الشرائع، تعطيل الشرائع. مثل ماذا؟ مثل الاستغفار والتوبة. ألم يأمرنا الله بالاستغفار من الذنوب؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أمرنا بالتوبة. فلو كان الإنسان مجبورا على أفعاله هل يشرع له أن يستغفر؟ كيف يستغفر على فعله مجبور عليه ما فعله؟ إذن يلزم من الاحتجاج بالقدر على الذنوب تعطيل الشرائع كالاستغفار والتوبة والدعاء وأيضا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الشرائع، وكذلك تعطيل ماذا؟ ها؟ تعطيل الحدود. أحسنت، فكيف تقيم الحد على إنسان مجبور؟ إذن هذه كلها لوازم باطلة، ويلزم منه أيضا تعطيل الحساب والجزاء يوم القيامة، تعطيل الحساب والجزاء الذي هو الثواب والعقاب. فكيف تثيب إنسان مجبور على الصلاة أصلا؟ هذا مجبور أصلا ما صلى بإرادتي لو على قول من قال بالاحتجاج بالقدر. وكيف تعاقب إنسان ترك الصلاة وهو ليس بيده وإنما هو مجبور؟ إذن هذا يلزم منه تعطيل الشرائع وتعطيل الحساب والجزاء والثواب والعقاب. طيب سادسا، لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار حينما يعينون النار وكذلك حينما يدخلونها. لو كان القدر حجة لأهل المعاصي على القدر، لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج بذلك أهل النار حينما يعاينون النار إذا ظنوا أنهم مواقعوها وإذا دخلوها أيضا. فهل أهل النار حينما يدخلون النار يحتجون بالقدر؟ هل يحتجون بالقدر؟ لا، لا يحتجون بالقدر، وإنما يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، ويقولون أيضا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذن هم لم يحتجوا بالقدر هنا، إنما قالوا غلبت علينا شقوتنا، وقالوا أيضا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. فنقول إن وجه الدلالة من هذه الآيات ومثيلاتها، نقول لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا ومقبولا لاحتج به أهل النار، فهم في أمس الحاجة إلى ما ينقذهم من نار جهنم. طيب سابعا، لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس، لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه يعني هو يحتج بالقدر، يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهل إبليس له حجة على الله جل وعلا بالقدر؟ ليس له حجة بالقدر. ولو كان أيضا الاحتجاج بالقدر سائغا لتساوى أيضا الطواغيت مع عباد الله المؤمنين، تساوى فرعون مع موسى عليه السلام، وتساوى أبو جهل مع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الثامن، وهو من الأدلة العقلية أيضا، من الأدلة العقلية والحسية، أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه ويحصله. نقول إن الإنسان يحرص على ما يلائمه وما يفيده من أمور دنياه، فتجده يحرص على تحصيل هذا الأمر من أمور الدنيا، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن تجد شخصا يترك ما يصلح أمور دنيا ويعمل بما يضر في أمور دنيا ثم يحتج بالقدر. هل ممكن تجد أحد كذا؟ استحيل. فالناس كلهم في أمور الدنيا تجدهم يحرصون على ما ينفعهم منها ويجتهدون في تحصيله. طيب، فلماذا يعدل هذا الذي يحتج بالقدر عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر فهذا الذي يحتج بالقدر لو أتى إلى أمور دنيا تجده يجتهد ويحرص في تحصيلها، فلماذا يجتهد في هذه ولا يجتهد في أمور الدنيا لأنها تنفعه في الدنيا، لماذا لم يجتهد في أمور الآخرة التي تنفعه في الآخرة ويحتج بالقدر؟ هذا لا شك أنه تناقض. تمام، نضرب على ذلك مثال، أن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد من البلدان ثم قيل له أن في هذا فالسفر لهذا البلد طريقان، الطريق الأول طريق محفوف بالمخاطر وفيه من قطاع الطرق والسباع والمخاطر ما الله به عليم وقد يهلك الإنسان إذا سلك هذا الطريق، والطريق الآخر طريق محفوف بالورود والمحطات والاستراحات والفنادق والتجمعات السكانية، فأيهما سيسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الآمن. طيب لماذا يسلك في أمور دنيا الطريق الآمن الذي يوصله إلى مبتغاه ثم يأتي إلى أمور دينه فيحتج بالقدر ويسلك الطريق الذي يضره والعياذ بالله، لا شك أنه ليس له حجة في ذلك. طيب، الأمر التاسع: لو كان القدر حجة على المعاصي لتعطلت مصالح الناس ولعمت الفوضى. فلا يصبح هناك يعني لا محاكم، ولا يصبح هناك شرط، ولا يصبح هناك ما يسمى التحقيق والادعاء العام وما أشبه ذلك. لماذا يضعون هذا؟ لماذا يضعون شرطة تقبض على الذي يرتكب المخالفات، سواء المخالف للكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المخالف للأنظمة؟ لماذا يضعون تحقيق، هيئة التحقيق والنيابة العامة والدعاء العام؟ لماذا يضعون إذن محاكم تحكم على الناس؟ لماذا يضعون سجون تسجن هؤلاء الناس لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا؟ إذن في تعطيل لمصالح الناس، أليس كذلك؟ الأمر العاشر والأخير: أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب علينا كذا وكذا، قوله مردود من وجهين. الوجه الأول أن قوله أن الله كتب ذلك علينا فكيف نؤاخذ بما كتبه علينا، نقول إننا لا نؤاخذ، الوجه الأول إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إنما نؤاخذ على ما فعلناه. إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة وإنما نؤاخذ على ما فعلناه، فلسنا مأمورين بما قدره الله لنا أو كتبه علينا، وإنما نحن مأمورين بالقيام بما يأمرنا الله جل وعلا به. هناك فرق، واضح؟ هناك فرق بين ماذا؟ بين ما أراده الله جل وعلا بنا وبين ما أراده الله جل وعلا منا. فنحن ما أراده الله جل وعلا منا فنحن نقوم به ونعمله، وما أراده الله بنا فنحن لسنا مكلفين به، واضح؟ فإذن كون أن الله علم وقوع ذلك الفعل من القدم ثم كتبه لا حجة فيه، لأن الله جل وعلا حينما علم بعلمه الشامل المحيط أن خلقه يعملون كذا وكذا، ليس في ذلك أي نوع من أنواع الإجبار، ما في أي نوع من أنواع الإجبار. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى: لو أن هناك معلما من المعلمين، طبعا المعلم يعرف طبيعة التلاميذ، يعني فيعرف أن هذا ذكي وأن هذا غبي وأن هذا مجتهد وأن هذا مهمل ولا يذاكر ولا يراجع. فلو أن أحد المعلمين علم أن هذا الطالب سيرسب آخر السنة، ثم أتى الاختبار ولم يجاوب هذا الطالب، لماذا عرف أنه سيرسب؟ لأنه يعرف أنه لا يذاكر ولا يراجع ولا يحضر ولا يهتم، ويأتي الفصل وينام، ويأتي القاعة في الجامعة وينام، ثم علم أنه سيرسب ثم رسب في الاختبار. هل معنى ذلك أن هذا المعلم أجبره على الرسوب؟ لا، لا معنى ذلك، إنما علمه برسوبه ناتج عن تقصير هذا الطالب. وكذلك الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، فإن الله جل وعلا يعلم أن هذا العبد سيعصيه، ولكن الله جل وعلا لم يجبره على هذه المعصية، وإنما هو فعلها باختياره وإرادته وقدرته ومشيئته. طيب، هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب على أنه يحتج بالكتابة، يقول أن المحتج بالقدر، وهو جواب شيخ الإسلام بن تيمية الذي ذكرناه في بداية الحديث عن هذه المسألة، أن المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده ويدل على فساده. إذن بالجملة نقول أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات والواجبات باطل في الشرع والعقل والواقع، باطل في الشرع والعقل والواقع. إذن هذه المسألة الخامسة، أنه لا حجة للعاصي على معصيته حينما يحتج على ذلك بالقدر. المسألة السادسة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هل الإنسان، فهذه آخر مسألة ثم بعد ذلك نشرع في التعليق على كلام الإمام ابن قدامة تعليقا يسيرا. هذه المسألة السادسة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ خليني أذكر لكم صورة المسألة. صورة هذه المسألة أن أفعال وسلوكيات الإنسان العادية سواء كانت حسنة أم قبيحة، كالمشي مثلا والأكل والدراسة والسرقة والنوم والنعاس وغيرها، هل هو مسير فيها أم أنه مخير؟ يعني هل يفعلها بمحض إرادته واختياره أم أن الله تعالى أجبره عليها وليس له فيها لا اختيار ولا إرادة ولا قدرة ولا مشية؟ ها؟ ميسر؟ ها؟ ها؟ ها؟ مخير؟ ها؟ كلها إيش؟ يعني مخير ومسير؟ طيب طيب هذه ثلاث أقوال، واحد يقول ميسر هذا ماجد، وعبد المنعم يقول مخير، وهذا مسير مسير مخير عفوا مسير مسير ومخير، ونايف يقول مسير مخير. ها أي الأقوال الثلاثة؟ من مع ماجد يقول مسير؟ تسمعوا ميسر؟ لا احنا نقول مسير ما هو ميسر، تقول هذاك الحديث ميسر ولا ما خلقت له، احنا المسألة نقول هل هو مخير مسير؟ انت تقول مسير طيب ها نقول ان الحقيقة التي نعتقدها ويدل عليها ايضا النقل والعقل ان الانسان مسير ومخير، مسير ومخير، وبيان ذلك ان نقول اما كون الانسان مسيرا فهذا يكمن في ماذا؟ في التصرفات والحركات التي تصدر منه خارج قصده وارادته. اعيد نقول ان اعتقادنا الذي نعتقده ويدل عليه النقل والعقل أن الإنسان مسير ومخير، أما كونه مسيرا فهذا يكمن في التصرفات والحركات التي تصدر منه خارج قصده وإرادته، مثل إيش؟ كالتثاؤب وحركات الارتعاش والولادة، يعني ولادات النساء، والموت والمرض والسقوط، هذه كلها تحدث خارج قصده وإرادته، يعني ما أراده، فهو في هذه إذن مسير. تمام؟ إذن كون الإنسان مسير هذا يتمثل في ماذا؟ في التصرفات التي تخرج عن قصده وإرادته، مثلنا لها بالتثاؤب وحركات الارتعاش والولادة والمرض والخوف والموت وما أشبه ذلك. طيب وأما كونه مخيرا فهذا يكمن في الأفعال التي تأتي كثمرة لإرادة الإنسان المحضة، وأما كونه مخيرا فهذا يتمثل أو يكمن في الحركات التي تكون ثمرة لإرادة الإنسان المحضة، مثل ماذا؟ يعني الواقع فيه أمثلة كثيرة، يعني كذهاب الإنسان وإيابه وأكله وشربه وقراءته وحضور الدرس الآن وبيعه وشرائه، فهذه لا يمكن أن نقول أن الإنسان أنكم الآن حضرت الدرس وأنت مجبر على حضور الدرس، هل جبرك عبد المنعم كذا وجدت نفسك تمشي كذا وأنت قادر؟ ما حد جبرنا صح؟ أتينا بمحض إرادتنا. طيب فنقول أن الإنسان لا يمكن أن يقول في هذه الأمور أنه مجبر عليها. فمثلا إذا أنت اشتريت كتاب، مثلا اقتنيت كتاب وهيأت الظروف المناسبة لقراءة الكتاب هذا، فهل تسمى حين مجبرا؟ لا، إنما أنت فعلت ذلك بمحض إرادتك، فعلت ذلك بفكر وعقل، اقتنيت هذا الكتاب ثم هيأت الظروف المناسبة لقراءته. كذلك أيضا السفر، حينما أنت تحجب حقيبتك ومتاعك ثم بعد ذلك تذهب وتحجز لك مقعد في الطائرة أو مقعد في القطار أو تحجب حقائبك وتضعها في السيارة ثم تسافر من بلد إلى بلد آخر، هل أحد يقول أن يسميك مجبر؟ يستحي أنما فعلت ذلك بفكر وعقل. طيب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في بيان ذلك، يقول فإن فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى الجبل إلى علوه. شوف كلام نفيس في بيان التفريق بين المجبر وغير المجبر. يقول فإن الله فطر عباده على التفريق، فإن الله فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى الجبل إلى علوه، وبين حركة المرتعش، وبين حركة المصفق، وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي، وحركة المكتوف الذي أوثق رباطا وجر على الأرض، فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه. انتهى. كلامه رحمه الله، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في شفاء العليم. وضحت؟ طيب وضحت هذه المسألة، الإنسان مسير أم مخير؟ ننتقل. طيب الآن ننتقل للتعليق على كلام المؤلف، لو تقترب هنا شوي عشان أنا برضو بعلق. طيب من البداية، من البداية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، هذه الجملة من كلام المؤلف فيها إثبات صفة الله تعالى وأنه الفعال لما يريد، لما قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى فعال لما يريد، ففي إثبات الفعل اللي هو قال فعال، وهي صيغة مبالغة من الفعل، فإثبات الفعل وإثبات الإرادة، فعال لما يريد، ففيها إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا. وبينا في الدروس السابقة أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب إيوه. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طيب، قال: خلق الخلق وأفعالهم، هذا فيه إثبات أن الله خالق الخلق وخالق أفعالهم، هذا تكلمنا عنه في مسألة خلق أفعال العباد في اللقاء السابق. طيب أيوه. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمقصود في حديث جبريل، هذا حديث جبريل في صحيح مسلم، الحديث الطويل المعروف، المقصود به كما بينا أن المقصود به ما يتعلق بمفعولات الله جل وعلا، وأما فعل الله جل وعلا فكله كله خير. أحسنتم. طيب، فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم، هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، اللي قوله رواه بهذا اللفظ: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، رواه الحاكم. طيب ايوه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت. نعم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك أحمد شاكر. تمام، هذه في المسألة في بيان هل ينسب الشر إلى الله، وبيناه قبل قليل. طيب قوله: ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذا فيه أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما بيناه في المسألة الخامسة، المسألة الخامسة تقريبا. طيب أيوه. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لا يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. نعم، وهذا فيه بيان أن الله لا يجبر أحدا على الفعل أو الترك، ولا يكلف نفسا إلا وسعها كما بينا قبل قليل بالأدلة. طيب، فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا فيه بيان أن أفعال العباد تكون باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم ومباشرتهم أيضا، وهي تنسب إلى الله جل وعلا خلقا وإيجادا كما بينا ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. طيب، نختم بذكر المراجع المهمة في باب القدر. أولا المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا منظومة شيخ الإسلام بن تيمية في القدر، هي التائية في القدر. إيه ثانيا شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثالثا القضاء والقدر للدكتور عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، القضاء والقدر للدكتور عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. رابعا القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله. خامسا شروح المتون العقدية، شروح المتون العقدية كشرح العقيدة الطحاوية للإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهو شرح أفضل شرح على الطحاوية، وينبغي لطالب العلم يراجع المسائل المتعلقة بالقدر في هذا الكتاب ولو أرادها مرتبة ومنظمة، لأن الطحاوي رحمه الله تكلم عن القدر في كذا موطن من الكتاب، ولكن خالد فوزي قرب شرح الطحاوي لابن أبي العز وجمع المواطن اللي تكلم فيها في مكان واحد، فالذي يريد أن يقرأ بشكل منظم يقرأ تقريب شرح الطحاوي لخالد فوزي. طيب وشرح الواسطية أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك غير الشيخ ابن عثيمين، ومنهم شرح الشيخ الدكتور سلطان العميري حفظه الله، ويعتبر حقيقة من أوسع الشروح وأكثرها شمولا في استيعاب المسائل المتعلقة بالقدر، وهو يعتبر شرح متقدم، يعني لا يصلح أن يقرأه طالب العلم المبتدئ، وإنما يقرأه بعد أن يؤصل نفسه تماما في مسائل القدر، لأنه جمع جميع أو أكثر الشبهات المتعلق المثارة حول القدر، خصوصا المثارة حول الحكمة والتعليل، فذكر عددا من المسائل وقدم جوابا عليها. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم.